بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم، وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنة عليين على صور المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين أننا خضنا ووصلنا إلى ختام هذا المتن المبارك، متن الأربعين النووية. الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. وصلنا بإذن الله عز وجل إلى الحديث الواحد والأربعون، أو الحديث الحادي والأربعون، كلاهما يصح. وفق الله عز وجل في هذا المسجد شرحنا 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يوم خروج الحديث 41 نزل حديث واحد ونختم المتن هذا. وفي إضافة إلى شارح هذا المتن كاين 3 أحاديث إضافية نزلها إن شاء الله، وبعد أن يجعل الله أمرا كان مقدورا. قال: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حديث، نعم بارك الله فيك، حديث 50، نعم، ابن رجب الحنبلي هو الذي أضافه الشيخ النووي رحمة الله عليه. 40 النووية فيها 42 حديث فقط. أضاف ابن رجب عالم من علماء الأمة، أضاف 8 أحاديث كمل 50، كمل 50 حديث. احنا اليوم بإذن الله عز وجل رانا في الحديث 41، يعني الخطرة الجاية إذا يسرها الله عز وجل نكمل ونختمه ما اختاره الإمام النووي. الإمام النووي خير 42 حديث، وهذا جاء من وراء علم واحد اخر زاد خير 8 احاديث وزاد اضافهم. ان يسر الله عز وجل نختم هذو 50 حديث فيها خير كبير ان شاء الله. واللي مداومين اعطيهم اجازه الشيخ، انا عندي السند فيها الشيخ، عندي السند تاعها نعطيهم بالرخصه بالاجازه كلش ان شاء الله ان يسر الله عز وجل. الحديث 41 او الحديث 41، عندي السند باسمي انا أحدثكم هذا بما حدثني شيخ فلان فلان عن الإمام النووي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورحمه الله. قال في الحديث 41: عن أبي محمد عبد الله أو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث وإن كان صغير لكن معناه كبير جدا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان هنا، لكن ليس كل الإيمان وإن كمال الإيمان أو مطلق الإيمان. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث رواه أبي محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا صحابي جليل عبد الله. نلقاو احنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نلقاو زوج، نلقاو عن ابن عمر وعن ابن عمرو، هذو في زوج صحابة وفي زوج صغار وفي زوج مكثرين في الرواية على النبي صلى الله عليه وسلم. كاين واحد والله يقول لك عن أبو عبد الرحمن ابن عمر، هذا هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والله يقول لك عن أبو محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص، اسمه ابن عمرو بن العاص. هذا الحديث حديث حسن صحيح، رواه عديد العلماء وقال فيه أنه رواه في كتابه الحجة. قال في مختصر الحجة: على تاركي المحجة. الجزء الأول اختش الحديث حبيت نفصله، اختش فيه كنين من بعثين. الجزء الأول الصفحة 31 رقم الحديث 25، وكاين في الحجة في بيان المحجة، كاين مختصر الحجة وكاين الحجة. كذلك في المجلد الأول الصفحة 103 الحديث رقم 69 بعد 200. شيخ الألباني رحمة الله عليه نعم هي هو من العباد الأربعة، نعم هي. عبد الله هذا عنا عبد الله أربعة، عبد الله أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لها اللقب من العباد الأربعة. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه في ظلال الجنة: إسناد هذا الحديث ضعيف ورجاله ثقات، وقد اتهمهم البعض، وقد أخرجه الحسن بن سفيان في الأربعين، وعنه السلفي في الأربعين البلدانية وفي معجم السفر، والهروي في ذم الكلام. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول أن هذا فيه بعض الضعف. الشيخ العثيمين والشيخ عبد الكريم الخضير قالوا حديث حسن، رقوه إلى درجة الحسن. وهنا راوي هذا الحديث قال حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قلنا ضعفه الشيخ الألباني في المشكاة، وكل عالم يؤخذ من قوله ويرد. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا عالم مجتهد. يجي عالم من علماء الأمة في هذا الوقت من المحدثين علماء الذين يشتغلون يقبل صح هذا الحديث، الشيخ الألباني بما بدا له أنه ضعفه، يجي عالم أحد أخر وصحح، وهذا لا يغني أن فلان ضعيف وفلان ضعيف، فلان يجتهد في هذه المسألة صحها أو ضعفها، يجي عالم آخر يجتهد في هذه المسألة لأن ذي العقول من عند الله عز وجل، كل إنسان عقله. احنا يعني ما نقولوش نقدحوا في فلان، وهم العلماء والأمة كلهم على خير، كلهم كتب الله لهم القبول رحمهم الله جميعا. قال شيخنا بارك الله فيك، بارك الله فيك، إيه نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. كما كان يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم وصلها الأبان بركة فهمها. الله عز وجل ميز هذا العلماء، هذا عنده إنسان عقل عنده درجة من العلم، والأخر عنده درجة أقل من العلم. هذا أحاط بهذا الحديث من عدة روايات من عدة جهات، وهذا الشيخ العالم أحاط له من علم واحد، يعني من عند رجل واحد. هذا إنسان في الزمن تاعه كما احنا بك بضغطة زر تكتب الخطيب البغدادي، يخرج الخطيب البغدادي نهار زاد اليوم هذا مش عنده وش فيه وش ما فيش. العالم هذا في الوقت تاعه يلقى كتاب أو اثنين يبحث فيهم. أما العلماء تاع الوقت هذا عنده كلش متوفر له، يعني حتى احنا العلماء هذو لا نعتذر لهم بهذا، أن كل إنسان عنده درجة من العلم ودرجة من الفهم. يجي عالمك في آخر الزمان يفسر القرآن لعل من الفوائد لم يكنها عالم مفسر في زمانه. مش معنى العالم المفسر لما يناقص حاشا لله، العالم هذا هو متوفر عنده ما لم يتوفر عند العالم الفلاني. يمكن يكتب على العظمة، يمكن يكتب على حجر الصفاية ذيك الصفاية الرقيقة ذيك يكتب عليها. شوف هذاك الإنسان مش عنده ولاك مش عنده فرق ما بين يجي يحكم هذا الإنسان على واحد في القرن الثاني أو القرن الثالث الهجري على واحد يجي بك. احنا رانا متوفرين عندنا كل شيء، وللأسف الشديد ما نتكلموش شيء. بارك الله فيك، الآخر ما تبقى لشيء عبد حفيظ بكري إمام به يجي يدير خطبة يجيب اسمنا ويبحث هاو جاء حديث يكتبه بعد يقول كوال حديث يزيره يبحث عليك الكتاب يبحث. أنا لو كانت كانوا ضغطة الزر تثبت كل تروح للكتاب تلقى كتاب كتب تخطب موضوع غرق موضوع الحوث عليه برد. إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث رواه أبي محمد، أبي محمد قلنا هذه كنية، راوي الحديث اسمه عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص وشطيب رضي الله عنهما. هذا صحابي جليل وكان صغير السن لما أسلم، بيلو وبين بيه هو اللي هو اللي هو عمرو بن العاص بين 11 سنة برك سبحان الله، يعني تخيلوا 11 سنة معناها بيه زوج 10 سنين هذا بكري كان يزوجوا بينه وبينه بيه 11 سنة برك ما بين عبد الله ابن عمرو بن العاص ثم ابن عمر بن العاص يعني اللي هو أبوه. قلنا هو محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه، أحد العبادلة الأربعة الفقهاء، كما كان يقولنا شيخنا صلاح عن نحن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله، كل إنسان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا رواه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا علماء وكانوا فقهاء كانوا يستفتون يعني يرجعون في الفتوى، فسموا العبادلة الأربعة. هذا صحابي جليل أسلم بسن صغير، هذا عبد الله ابن عمرو، هذا أسلم قبل أبيه، أسلم قبل بيو عبد بن العاص بكريا، وكان على كفر عبد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، في بداية الإسلام كان على كفر، حتى انتشر الإسلام بسنين به ولا أسلم، بنو أسلم قبله سبحان الله، يعني بتعرفوا الدين هذا ما هوش تاع كبار والله ما هوش تاع صغار، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الدين هذا ها هو يخاطب القلوب قبل ما يخاطب الأعمار، يعني احنا ما ناخذوش حكمة أن فلان كبير في العمر معناها هو لصالح، لا لا لا لا، صلاح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، عبرة بأعمال القلوب. شوف صحابي صغير أسلم وبيكف يخرج الحي من الميت، لأنه في بعض تفسير العلماء يقول لك هذه يصح بها التفسير، يخرج الحشيشة من حبة القمح اليابسة ولا يخرج بنادم المؤمن من بيو كفر. هذا عبد الله بن عمرو مسلم، عمره 14 سنة مسلم، وبيو عمره 26 سنة كفر، سبحان الله كيف تعرف بالحكمة ربانية، يعني الإسلام هذا مش على الكبار ولا مش على الصغار، سين يخلص لك ربي الرحمة في قلبك مبروك عليك سواء صغير ولا كبير، وكي يكون في قلبك حاجة شيء صغير ولا كبير نسأل الله السلامة والعافية. قال أسلم قبل أبيه ولم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى 11 سنة، كما قلت لكم يعني الزوج بيو 10 سنين الزوج، لأن 11 سنة كيعد عمر بن العاص عمر 11 سنة بن زاد يزاد، سبحان الله. كان غزير العلم، كان عنده علم كبير مجتهد ما شاء الله، مجتهدا في العبادة، كان يعبد ربي من خلي والو لا نوافل لا فرائض، السلام عليك لا إماطات، هذا مجتهد في العبادات. كان كثير الحديث، قلنا هو من المكثرين، هو من صغار الصحابة ومن المكثرين، ثاني أكثر في الرواية، لهذا قلت لكم في مراتنا الجاوب عن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ابن عمر عبد الله ابن عمر، والله من الجو عبد الله ابن عمرو، هذا ابن عمرو بن العاص وهذا ابن عمر، هذا في زوج عبد الله عبد الله، هذا أحد إحدى زوج من العبادلة الأربعة. قال قال أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وش يهدلهم على هذا صحبه على عبد الله هذا ابن عمرو بن العاص، وش قالهم سبحان الله، قالوا ما كان أحد أكثر حديثا أكثر يعني يروي أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، قال ما كانش واحد أروى أكثر مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أبو هريرة كان يكتبش حديث فمه برك، ابن عمرو بن العاص كان صغير وكان يعرف الكتابة، لأنه إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الكتابة، حتى في الصلح الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار وصناديد قريش قال له أكتب اكتب، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكتاب ولا القراءة، حكمة ربانية، أمي جاهل لا يعرف لا قراءة ولا كتاب، شكون هو نبي الأمة. وهذا لما نقول النبي الأمي هذا مش ذم، مش أنا نطيح من قيمته، هذا رانا نهز من قيمته، هذا معنى تحدي إنسان ما يعرف يدير والو ويقول يدير كل شيء، مش كاين، تعرفوا باللي الإنسان عنده ملكة أعطاه الله عز وجل لا إله إلا هو سواه. هذا قال وكنت لا أكتب. مات سنة 65 للهجرة لمصر، لأنه كما يعلم إخواننا عبد بن العاص كانت عنده ولاية في مصر، هذا كان ما أبيه مات في مصر قبره الله أعلم، وإن كان مات في مصر. هذا بمختصر يعني تعريف المحدث، يعني شرح المفردات، أظن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم هنا نفي الإيمان، لما نقول لا يؤمن أي لا يكون مكتمل الإيمان، لأن الإنسان تقول لا يؤمن معناها رانا نحيل الإيمان، لا هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك. مش معناها مش مؤمن، معناها الإيمان تاعو راه ناقص، لأن احنا عقيدتنا وشنا نعتقد احنا الإيمان هذا هو كيما الميزان، الإيمان يزيد وينقص. قال فيه أهل العلم عدة أقوال، قالوا يزيد بمعصية أو بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان هذا هو رسالك كما كما قال الله، كما ما نقولوش لي قوي، كما كما كما هذا تاع الميزان، هاو طالع هابط، نهار دير الخير وتصبع على صلاة الفجر وتعاون الناس وتتوضا وتمشي في الخير وكذا يطلع عليك السهم هذاك، نهار تصبح هذه وتصبح كذا وما ديرش الخير وما ديرش لك يعاود. هذا هو الإيمان. كلنا ساعة تبدا تلقى روحه مجتهد في الطاعة، تيجي يصلي تراواتب يديري، ساعة تلقى روحه فاش نهار يلقى روحه تلقى الإيمان تاعو في الحضيض لازم يقويه شوية. قال لا يؤمن، ما يش معناها نفي الإيمان، ولكن هنا نفي كمال الإيمان، يعني نفي مطلق الإيمان، يعني لا يؤمن ليس في درجة عليا من الإيمان، ليس مكتمل الإيمان من يفعل هذا. والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى تحابوا، أذا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وفي رواية ألقوا السلام بينكم، يعني لا تصلون إلى كمال الإيمان حتى تسلموا على بعضكم، لأن السلام تحية المسلمين. إذا إحنا ما نحيوش بعضنا رانا نقصنا من درجة الإيمان تاعنا، مش مكتملين في الإيمان. هذا معناه لا يؤمن، يعني لا يكتمل إيمانه. قال لا يؤمن أحدكم، أحدكم يعني واحد منكم، حتى يكون هواه، هواه تبعا لما جئت به. الهوى شنو؟ الهوى هو رغبة النفس وإرادتها وميلانها نحو شيء. الهوى شنو هوى؟ الهوى هو الرغبة تاع بنادم والرغوة تاع النفس تاعو حاب يدير الحاجة الفلانية، سواء في الحلال أو في الحرام، ما لا يهمنا. الهوى هو رغبة النفس وميال النفس إلى شيء تريده، يعني بنادم أو سيدي حاجة لك هو الهوى تاعه. وإن كان إحنا في كتاب الله عز وجل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أغلب ما جاء الهوى جاء بالذم، لأنه في الحالة العادية إنسان كي النفس تاعو تحب بالخير وترغب في الخير فإنه على خير، والإنسان عنده قابلية وعنده جبلية مخلوقين مجبولين على الخير فلا يتكلم فيه. أما الإنسان إذا راح للشر فإن نفسه هي التي طلبت ذلك رغبة فيه، أو سدير هذه سواء للمتعة أو للشهرة أو لكذا أو لكذا أو لغايات عديدة ومتعددة. لهذا جاء الهوى في أغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالذم. لكن هنا في هذا الحديث بكم فصل للجواب اللي فيه حياء هوى محمود وهوى مذموم، وإن كان في شرعنا أغلب الهوى جاء من ناحية الذم. قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به يعني شكون ما جئت به؟ جئت به أنا. وشكون المتحدث هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما جئت به، لأنه ما جئت به حاجة اللي جبتها. وشين الحاجة اللي جابها محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو جاب الإسلام، جاء بالمحجة البيضاء، جاء بحديث ربنا عز وجل وهو قرآن الله عز وجل المنزه عن الخطأ والنسيان، وجاء بحديث نبي الأنام صلى الله عليه وسلم بما يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي بما جاء به الشرع فلا يلتفت إلى غيره. واش يقول لك تبعني؟ تبعني معناها كل دور دور معاه، كن يطلع تطلع معاه، كن يهبط يهبط معاه، هذا هو معنى تبعني، يعني اختفاء الاثر التام، هذا هو التبع. تبعني يعني كيما ندير الحقني، كون ندور ندور، كون نحبس نحبس، هذا هو الاتباع. قال فيه تابعا لما جئت به، يعني لازم يكون الهوى تاعك والرغبة عن النفس تاعك وما تريد ان تميل له النفس ان يكون تابع، عليكم السلام، ان يكون تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال في مكانة هذا الحديث، قال الدمياطي في الجواهر اللؤلؤية: هذا الحديث مع وجازته يصلح ان يقال فيه انه كل الاسلام. لا حول ولا قوه الا بالله. قال لك تغير بك بصح، كون قال لك المليون هذا نقول لك هذا هو الاسلام. علاه نقول هذا هو الاسلام؟ واش فيه كلمه باهيه برك؟ تبعا لما جئت به، يعني انت ما تكونش ممل حتى نتبعوا جيب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد جاب جاب الإسلام، يعني ما تكونش مؤمن حتى تمشي في الإسلام. يعني هذا الحديث وكأنه جاء بمجمل الإسلام كما قال. قال لإفادته أن من كل من كان هواه تبعا لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه المؤمن الكامل، ومن أعرض عن جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهذه مسألة خطيرة جدا. لجبه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء سمعنا وأطعنا، هنا راك مؤمن لطلق مؤمن حتى اللي يقول الأخر مؤمن خلاص يا بلدي. إذا ما تبعش ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عجبتني نديرها وهذه عجبتني ما نديرهاش، احنا نقول الحاجة اللي درتها راك مؤمن ما شاء الله طالع، حاجة اللي ما درتهاش راك مؤمن ناقص الإيمان، ما نقولش عليك كفر. أما إذا جحدت حاجة من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزئت من حاجة من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين لك ذلك قالوا كراسي اتق الله وبقيت مصر هنا اتق، لأننا احنا خاوتنا رم يضحكوا على المسألة هذه، يجي واحد يضحك على اللحية ولا يضحك على السروال على البندورة ولا يضحك على المقصة ولا يضحك على السواك ويجيب يستهزئ بها يخشى عليه أن يخرج من الإسلام. إحنا نضحك بالأمور هذه خالي، نضحك عليها بزاف، لأن من نواقض الإسلام العشرة كره ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به. علاش سنة جابها النبي صلى الله عليه وسلم ما درتهاش، ما نستهزاش بها وما نضحكش على الناس بها وما نكرهاش، لأن ربي هو اللي بعثه. وما أتاك ذكر الآية راح نسيها، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص ربي فرض علينا الصلاة خالص، شكون يقول لك فرض علينا ربي الصلاة؟ كانش كانش ربي قلنا صليوا إن الصلاة وزنة لا تفرض علينا الصلاة ولا تنسوا، بس أعطيني الأدلة كيف نصلي؟ شكون يقول لك تفرض الظهر ركعات؟ شكون يقول لك في العصر ركعات؟ قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت أنا بالشيء اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم مع رامي حق أمر ربي عياذا بالله هذا نكفر حتى الكم سنة. حتى رسول الله والأنبياء الله والرسائل السماوية كنا كفر بها ونكرهوها وما نحبوهاش، رانا كفار حب من حبهم كره من كره. الزبور الإنجيل التوراة كتب سماوية نؤمن بها ونعتقد بها ونخدم وش فيها وش قال ربي فيها، لكن في الوقت هذا نعتقدها باللي محرفة فقط. نامن باللي كان الزبور وكان التوراة وكان الإنجيل وكان عوسى وكان موسى وكان لوط وكان هارون وكان كذا وكان أنبياء الله عز وجل، رسل الله عز وجل، كتب سماوية وما جاء فيها حق وما عبد بما فيها يدخل الجنة. أقوام الأولين ما عبدوا بها ما شدوا لحرفوا على اليهود والنصارى، اللي كانوا مؤمنين بعيسى صح، واللي كانوا مؤمنين بموسى صح، اللي مع فرعون وهذا خرجوا من فرعون إن آمنا آمنوا بما جاء به موسى عليه السلام، هذا كراهم في الجنان. أما اللي كفروا بمعد ما جاءهم بعد التحريف هذا كلهم في النار. المعنى الإجمالي يعني معنى الإجمالي هذا الحديث أنا شرحنا على كل حافل، يقر هذا الحديث كمال الإيمان وأنه متعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. رانا مؤمنين الحمد لله رب العالمين، هذه النعمة الوحيدة هذه كن حياتنا كاملة احنا نصلي ونصوم ونعبد في ربي من كيفوش الله عز وجل قيد أنملا لأنه جعلنا مسلمين برك. روح شوف الكفار شو يديرون، واجي يعبد في البقرة واجي يعبد في الشجرة واجي يعبد في الدواب أكرمكم الله، واجي يعبد في الجلود الجلد يحطه قدامه ويسجده. رانا على إسلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وش الحوش سبحان الله، كما قال أحد الشعراء يا ربي إنك أعطيتني الإسلام ولم أسألك فكيف تحرمني من الجنة وأنا أدعوك. يا ربي معاه من غير ما درنا ولنا خلقنا ربي وطن مسلمين، خلقنا ربي مسلمين، عطانا طرق تاع الخير عطانا طرق تاع الشر والجنة هي محلولة، أي محلولة كل ما نديروش الشر برك وما نديروش الخير قط، كل ما نديروش الخير في حياتنا مرة ما نديروش الخير مرة رانا داخلين الجنة حبتي، هذا خير من الله عز وجل. فهذا يدعو الله عز وجل يا ربي ما دعيتكش وما طلبتكش وخرجتني مسلم. يا ربي كذا تطلبني راني ندعيك ونحاوزك واعطيني الجنة فتطلبني وأنا مسلم وأدعو، خير عظيم، صلى الله يدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لأن احنا بعض الكلمة ثانية نقولها بزاف واللي فيها خطأ عقائدي، لازم يقولوه أو غير ندخل الجنة برك، لا زيدوا كلامنا مليح. لأن الجنة الله عز وجل هذه أول ندخلها كل بإذن الله، المسلمين كل يدخلون الجنة بإذن الله، لكن بعد شكون كاين اللي يدخل بدون حساب وعقاب، وكاين اللي يدخل كيما البرك، وكاين يدخل كيما الرعد، وكاين يدخل كيما الضوء، وكاين يدخل كيما الناقة اللي تجري، وكاين يخرج كيما الزار وشي يطير فوق هذيك الصراط، وكاين اللي يروح يحبو دمومات تقاطر والنار ما تحكي تلقى في دمها سيع قبل تجيب تجيب لك ليلة. اي واش من دخل هذه؟ دخل ان شاء الله. واخر واحد يدخل الجنة اخر واحدة الزوال اللي تغطيها من الشفع تمرمي في جهنم راح يدخل الجنة تحتفل بباب تاع الجنة. عنده كيما الدنيا دي 10 مرات. شكون اغنى واحد في الكرة الارضية يعني مثال بك في الوقت هذا شكون؟ نقولوا كان فرعون كان قارون كان نمرود كنت كيفو 10 مرات. احنا بكون نقولوا مثلا ما بيش نكون كان امريكان ولا اغنى واحد كيما تخيل الدنيا دي فيها الكرة الارضية كاملة بالطوموبيلات تاعها بالنساء تاعها بالسوار تاعها بالسطور تاعها بالغط كيف 10 مرات. هذا اخر واحد، هذا اللي استنجد في جهنم ودار الزناد بكره هو مسلمة اخر واحد يدي 10 مرات. لهذا احنا بعض ادم يقول ما نسالك الجنة، احنا نقول بغير عقاب ولا سابقة عذاب، لان احنا راح ندخل الجنة. اطلب من الله المستحيل لان الله على كل شيء قدير. هذا بزاف خاوتني يقولوا هذا وقت هذا الشيخ الله المستعان. قال قلنا هواه، نعود نشير شرح الكلمات، ما تحبه النفس وتميل اليه، تابعا ومقتفيا للاثر، اللي هي مقتفي يعني نتبعك درجة بدرجة. كنت تقول لي تبعني ونلقاك نتبع شي خط حافظ ويوقف ليا لازم يوقف، يلقى يدور على الصور ويدور مع الصور، هذا هو معناه راني نتبع فيه، نتبع فيه خطوة بخطوة درجة بدرجة. ما جئت به يعني هي شريعة الإسلام، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لما يفهموا ثاني يقول لك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صح، فاني كذلك يتبعين ما لها لعنه. الشريعة اللي فيها جوج أمور، فيها الأمر المليح تقول لنا ديروه، الواجبات ما أوجب علينا وما فرض علينا، وفيه المنكرات المنهيات المعاصي التي نبهنا وأمرنا بعدم الاقتراب منها. لهذا دين الإسلام فيه أوامر وفيه نواهي، يعني حوايج اللي قلنا ديروهم حاجة قلنا ما ديروهمش، مش حنا نحسبوا غير حوايج اللي قلنا ديروهم نديروهم، حوايج اللي ما نديروهمش ثاني، لأن هذا ثاني قبل تزول كلش، نسأل الله السلامة والعافية. قال في بداية الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قلنا هنا لا يؤمن أحدكم يعني لا يصل أحدكم إلى كمال الإيمان، يعني الإيمان المكتمل، حتى يكون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تهواه نفسه. يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الشخص الذي لا يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتبع شيئا وترك شيئا فنقول له أنت لست مؤمنا. مش معناها لست مؤمنا يعني مؤمن مش مسلم، لا، يعني أنت لست مكتمل الإيمان، أنت لست ذو إيمان تام، يعني إيمانك يزيد وينقص. وكرر إخواني إنسان من الذي تبع دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إيمانه في ارتفاع وتزايد، ومن أنقص من طاعة الله أو اتبع ومشى في نواهي الله فإن إيمانه ينقص. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيزني المؤمن يا رسول الله، أيسرق المؤمن يا رسول الله، أيكذب المؤمن يا رسول الله، قال نعم نعم، ثم في الأخيرة قال لا. ما معنى مش مؤمن؟ معناها أنه كمال الإيمان. حتى في رواية أخرى قالوا الإنسان لما يدير الزلاد ويدير الأمور هذه هو مؤمن، قالوا فإن الإيمان ينزع منه ويسير مثل الغيايا، يعني يجي فوقك كما الغيمة، حتى تنحم الزلاد بذلك لا يهبط عليك الإيمان، لأن الخير والشر ما يتجاوش وملائكة وشواط ما يتجاوش. أخوتي يكنش في الخير يبقى معك الإيمان، يدير الزلاد الإيمان يخرج منك حتى نتخلص الزلاد بذلك يعود يهبط عليك الإيمان. لهذا فالإيمان هنا في هذا الحديث متعلق بالانقياد التام لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تابعا لما جئت به. وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو شرع ربنا ودستورنا، قرآننا، ديننا، ما أمر به ربنا وما نهانا عنه. هذا هو الإسلام بمختصر، فيه شروط وفيه أركان وفيه واجبات وفيه مستحبات وفيه نواهي ومحرمات. لهذا في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عموما ثلاثة في ثلاثة ورق الزيت في الإيمان ويرتفع الإيمان. قال فيها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا في بداية الحديث. قلنا الهوى وما يلان النفس أو رغبتها في أمور. نعطي فائدة لمذهب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال: ومن هذا الحديث يستفاد أن الهوى يقسم على قسمين، هوى محمود وهوى مذموم. فالأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما كنت أقول خالتي قبيل، فكلما ذكر الله تعالى اتباع الهوى فهو على وجه الذم، أغلب الآيات في ذم الهوى. لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين، قال فيه: حتى يكون هواه تبعا، هواه تبعا يعني عند يوجد ما يضاده. قال: ينقسم إلى قسمين، محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومذموم وهو ما خالف ذلك. تقولوا أي سنة أو درها النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة مليحة أكتدي فيها الحسنات هو لك براسه، هذا هوى مذموم. وإذا كان كاره للسنة ويضحك بالسنة ويستهزع للسنة أو يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه أن يكون منتقبا من الإسلام كما كرمك الله تنتقض الوضوء، لازم يعود وضوء. إنسان هذا يضحك بالسنة ويستهزى باللحية، يستهزى بالقميص، والله يستهزى بالسواك، والله يستهزى بواجبي، والله جيت نسح حجر مطري، يقول لك روح انت متذكر تسح حجر مطري، كون يستهزى بها ويدير صح ومشكلة ليه، أو روح الدوش وعاود تشهد، والله غير تخوف الحالة خالص. إنسان قدر يدير الخير، تكلم على ربي ما قدرش يدير الخير زين فمك سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، تركت فيكم ما أن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، تركتكم على المحجة البيضاء. كلها أحاديث تثبت لأن بأن السنة رأي فيها خير عظيم، السنة شارحة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الفوائد هنا: وجوب تحكيم الشريعة، إنسان يعبد ربي بما أمره به، ليش يعمد ربي بما نفحته نفسه به، هذه مصلوح شخص. احنا رانا عباد لله عز وجل، خلقنا ربي به ينعبدوه وبين دخل الجنة، او ماشي باش نديرو واش تحلي لينا. ناس يقول لك انا ندير واش نحب، اتق الله ما ديرش واش تحب، تتعبد الله عز وجل. كرمكم الله عطيكم مثال وخدموا به، كي تجيب كرمكم الله الدابة تاعك، الدابة اللغة العربية فصحى ماشي اللي كنت عايب والله كان، وتسييرها كيما انت كيما تحب انت، هذيك مملوكة لك عبد لك كم تسيرها. هذا احنا عباد الله عز وجل، خلقنا ربي بنعبدوه، مشتيش العبودية اخرج من ارض رب، استغفر الله وتبوه. هذه بعض العلماء قالوا: اعبد عبادة تليق بربك او اتخذ ربا يليق بعبادتك. خير وستر، ربي خلقنا وعطانا كنعبدوه، اعبد ربي كما امرك، باقي خليه يجي وحده، كل شيء يجي وحده. ولا ما حبش تصلي كما امرك ربي وحب تعبد ربي كما تحب انت كما يحب قلبك، قال لك حوس على ربي الناس من عبادتك اللي راني ندير فيها، رانا مقصرون كل. هذا اظن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين.